السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها حال أهل الجنة، فحدثنا عن مأكلهم وعن مشربهم وعن منكحهم وعما يتقلبون فيه من نعيم. وقفت في آخر اللقاء الماضي عند سؤالي حينما قلت إن أهل الجنة سيتوجهون بقول إلى الملائكة، وذلك حينما يرون من الملائكة فعلا ما. وسألت يا ترى ما هو هذا الفعل الذي سيصدر من الملائكة، وما هو هذا القول الذي سيصدر من أصحاب الجنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن نكون فيهم، إنه سميع مجيب الدعاء. كما صح أن الملائكة سيحضرون الموتى ويذبحونه، يحضرون ليه الموتى ويذبحونه. وأنا أريد أن أقول لا تجعل الشيطان ينفث في عقلك، سيقول لك كيف يذبح له الموت؟ طب والموت شكله ايه؟ طب عامل ازاي؟ وكيف هيذبح؟ فهذا شيء يعلمه الله وحده وهو في قدرة الله وحده، هذا شيء يعلمه الله وحده وهو في قدرة الله وحده. فكل ما اخبر عنه القرآن الكريم أو كثير مما أخبر عنه القرآن الكريم فيما يتعلق بالآخرة، إذا وقف الإنسان أمامه بعقله فلن يصدق، مش كده؟ لو حسب بإيه؟ بالحسابات العقلية والمادية المجردة. ولكن إذا ما وضع في اعتباره قدرة الله فلن يستعظم شيئا على الله. فمن هنا صح أن الملائكة سيحضرون الموتى ويذبحونه، ثم ينادون يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. إذن هذا الفعل وهذا القول يشير إلى ثبات كل على حاله، وأنه لا موت بعد ذلك فهي حياة أبلا. حينما يفعل الملائكة ذلك يتوجه إليهم أهل الجنة بهذا القول الذي ذكرته هذه السورة الكريمة فيقولون: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هيقولوا للملائكة: خلاص بقى، ما احناش هنموت بعد كده ولن نعذب بعد هذا. ليه؟ لأن قيل خلود بلا ايه؟ بلا موت، يبقى لا موت، وكل سيخلد ويثبت على حاله، ودمنا في الجنة يبقى خلود، فلنا فيها البقاء الدائم ولنا فيها الحياة الدائمة. فيقولون: أفما نحن ايه بميتين، خلاص مش هنموت، قضي الأمر خلاص، نعم، إلا موتتنا ليه الأولى وهي الموت التي سبقت وماتوها، وما نحن به بمعذبين. إذا لا موت ولا إيه ولا عذاب، لا موت ولا عذاب. فقال أهل التفسير: يقبل أهل الجنة على الملائكة بهذا القول، الحمد لله، نحن لن نموت ولن نعذب، خلاص ثبت الحال، نعم الحمد لله الحمد لله. فيقال ان الملائكة هترد عليهم تقول: نعم، لا موت ولا ايه ولا عذاب. وبالطبع وبالطبع هذه هي قمة السعادة وقمة ما يصل اليه الانسان. نحن في الحياة الدنيا قد يكون بيننا من يعيش في نعمة ويتقلب في نعمة، اليس كذلك؟ فيبقى عنده الصحة وعنده المال وعنده المنصب وعنده القصور وعنده السيارات وعنده ما يشتهي، ده نعيم هو يتقلب فيه، ولكن ينغص عليه، واقولها بملء فيه، ينغص عليه انه يعلم انه لا بد وان ياتيه يوم ويفارق هذا النعيم، اليس كذلك؟ يبقى ينغص عليك خلاص، ويشتد او تشتد عليه المأساة حينما يكون موقنا ان هذا النعيم الذي هو فيه قد حصله من حرام او فعل فيه ظلما او كذا او كذا او كذا، فهو يدرك، وهذا ينقص عليه امره، فهو يدرك انه بعد ان يزول عن النعيم ايضا بعد هذا سيحاسب على هذا النعيم ويؤاخذ عليه ويكون معذبا ويكون هالكا ويكون ويكون ويكون ويكون. هذه منغصات تنغص على الإنسان في حياته الدنيا، ولذلك مهما كان الإنسان في نعمة فكما قلت ينغص عليه تذكره للموت، وينغص عليه تذكره للإيه؟ للحساب، ده بينغص عليه ومنغص عليه. هذا نعيم الآخرة بلا منغصات، فهو أصبح الآن خلود بلا إيه؟ بلا موت، فأصبح ضامنا لأنه لن يفارق هذا النعيم. هذه واحدة. الثانية: وما نحن إيه بمعذبين، تمام، فأصبح موقنا أيضا أنه لن يعذب ولن يؤاخذ ولن ولن ولن ولن ولن، فهو حي لا يموت، خلاص مش هيموت بقى، وهو منعم أبدا، لا ينتظر حسابا ولا ينتظر عقوبة ولا ولا ولا، وبهذا يكمل له كما قال اهل العلم، بيكمل له ايه نعيمه، يبقى بيكمل له ايه يكمل له نعيمه. فاذا ما ادركوا ذلك وقال لهم الملائكة نعم هو خلود ولا عذاب، سيقولون ان هذا لهو الفوز العظيم. يبقى ان هذا لهو الفوز العظيم، ده من كلام مين؟ كلام مين؟ اهل الجنة بقى، اهل الجنة. ان هذا لهو الايه الفوز الايه العظيم. والفوز معروف في اللغة العربية هو ان تظفر بما تحب، يعني لا يقال ان الانسان فاز الا اذا ايه ظفر بما ايه بما يحب. وكل من دخل الجنة كل واحد فيهم كان يطمع في الحياة الدنيا ان يصل اليها وان يدخلها، واعتقد ان هذا هو شأن الجميع الآن فينا، أننا الحمد لله نتطلع إلى الجنة ونأمل أن نكون من إيه من أهلها وأن نظفر بما فيها، ونسأل الله أن ييسر لنا هذا. فالفوز هو أن تظفر بما إيه بما تحب، واللي تظفر بقى اللي أنت بتحبه احيانا قد يكون يستحق منك الجهد وكذا وكذا، واحيانا لا يستحق. احيانا انت تحب ان تغفر بشيء ويكون وبالا عليك، مش كده؟ مش ده بيحصل؟ واحيانا تحب ان تغفر بشيء وهو خير لك. اعظم ما تغفر به ان تغفر بالايه؟ بالجنة. في اعظم من كده؟ ولذلك ان هذا لهو الايه؟ لهو الفوز العظيم. يوم ربنا سبحانه وتعالى يوجه الكلام الى المشركين واهل الكفر الذين قطع لهم بالنار وبجهنم اعاذنا الله منها ومن اهلها. انظر، شوف المؤمن هيتقلب في ايه، هينال ايه، هيحصل له ايه، كذا كذا كذا كذا كذا كذا. طب نعمل مقارنة، نعمل ايه؟ نعمل مقارنة. قبل ما نعمل المقارنة، الله ربنا نفسه يدعون دعوة فيقول لمثل هذا فليعمل الايه؟ فليعمل العاملون. لمثل هذا اللي هو ايه؟ الجنة ونعمها، مش كده؟ فليعمل الايه؟ العاملون. اذا لابد وان يكون عملك انت بتعمل وفي بالك ايه؟ وفي بالك الايه؟ الجنة. تعمل لتغفر بها ان شاء الله تعالى. ولذلك انا قلت لاخوانكم، اي انسان يعني يبتعد عن السيئات بيجعل في ذهنه النار ويجعل في ذهنه عقاب الله. اي انسان بيلزم نفسه الطاعات فبيجعل في ذهنه الجنة وما يحصله فيها وكذا وكذا وكذا. ولذلك انا قلت من المبالغات المرفوضة ما قالوا ان رابعة العدوية قد قالت اللهم ان كنت اعبد لاجل جنتك فلا ايه تدخلنيها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلني. ما تعبد ليه؟ لا عايز جنة ولا خايفة من ايه؟ ولا خايفة من الله، يعني مش بني ادم خلاص جردت بقى عن انسانيات. ولذلك بيعتبروا ان هذا من المغالطات، من المغالطات في الدعاء، وهو دعاء لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن الانبياء والسابقين قال كانوا يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. او الله يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. طب رغبا في ايه؟ في الجنة. رهبا من ايه؟ ده مين دول بقى؟ ده الانبياء. الرابعة العدوية لا عايزة جنة ولا خايفة من النار. وبعدين تيجي تتكلم مع المخابيل المرائع في مخهم دول، قلت شيخ يعني هي الانبياء رغبا ورهبا، الرابعة العدوية ما عندهاش لا رغب ولا رهب. يقول لك يا سيدي ايش جاب الانبياء الرابعة؟ جاب الانبياء الرابعة؟ يقول لك ايوه الاولياء ارقى من الانبياء، ان الاولياء قد خاضوا بحورا وقف الانبياء بسواحلها. ناس فعنده الله ان الولي ارقى من النبي، وروح واخدك وداخل بيك على صورة الكهف ويقول لك طيب تعال، موسى كان نبيا والخضر كان وليا، شوف مين تعلم من مين، شوف مين كان الاستاذ ومين التلميذ. تروح انت راجع لصورة الكهف كده تلاقي ان موسى هو الذي تعلم من الخضر، والاستاذ الخضر والتلميذ موسى. يبقى فعلا الوالي ارقى من ايه؟ من الله. تختلع ويقعد طبعا ما بيجيبوا قرب يحطوها قدامهم ويقعدوا لهم الكلام ده، طبعا مش فاهم اي حاجة في الدين. فعينما يقال له هذا الكلام يصدقه، فيقول له خلاص يبقى النبي رغبا ورهبا. لكن الرابعة لا رغب ولا رهب، حب خالص كده لله، فيش لا رغب ولا رهب. وخف مين تعلم من مين، شوف مين كان الاستاذ ومين التلميذ. تروح انت راجع لصورة الكهف كده تلاقي ان موسى هو الذي تعلم من الخضر، والاستاذ الخضر والتلميذ موسى. يبقى فعلا الوالي ارقى من ايه؟ من الله. تختلع ويقعد طبعا ما بيجيبوا قرب يحطوها قدامهم ويقعدوا يقولوا لهم الكلام ده، طبعا مش فاهم اي حاجه في الدين. فعينما يقال له هذا الكلام يصدقه، فيقول له خلاص يبقى النبي رغبا ورهبا. لكن رابعة لا رغب ولا رهب، حب خالص كده لله، فيش لا رغب ولا رهب. واخد بالك؟ فطبعا انا عارف ان الكلام يقلب لك مخك. فيقول هذا الكلام بعدين نيجي نقول لهم الله سبحان الله العظيم. طب اذا كان ده اعتراف ده ربنا ادانا قاعدة عامة خلاص. ايه القاعدة العامة التي قالها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما تكلم عن الدعاء وبيان انه لا يحب المعتدين؟ خلاص قال وادعوه إيه؟ خوفا وطامعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. طب دي قاعدة عامة للكل بقى. ادعوه ايه؟ خوفا. اهل العلم خوفا من ايه؟ من ناره. طامعا في ايه؟ طبعا في جنات. طبعا موضوع الخاضر وموسى ده انا رادد عليه شبال. يعني موضوع الخاضر ونبي الله موسى انا رادد عليه ورادد على المخابيل دول في محاضرتين او في ثلاثة على ما اعتقد. كان الاخوة كانوا كبين على الصلاة السمينة القاء السحاب او انا سميت المحاضرات دي كده. فده خبل وخلط للاوراق خلط الاوراق. فالقاعدة العامة التي دعا اليها القرآن الكريم ان انا بدعو الله سبحانه وتعالى ايه رغبا ورهبا خوفا وطامعا. دي القاعدة العامة القاعدة العامة. فلا تجردني عن هذا. اذا انا لما بعمل وهذا ليس بالعيب بعمل بيكون في بالي الجنة وايه الجنة. ولو لم تكن هدفا وغرضا لما ذكرها الله. تنجبها ليه وحببنا فيها ليه تكلم عن اوصافها ليه؟ اذا هي غرض ولا مش غرض؟ والله غرض غرض. ولذلك ربنا قال لمثل هذا يبقى انا بعمل ليه؟ علشان احصل ايه؟ احصل الجنة ونعيمها. فقال لمثل هذا فليعمل ايه؟ والله اذا لابد ان يكون عملك في الدنيا لاجل تحصيل نعيم الايه؟ نعيم الاخرة. ولذلك كان بقى بلا الغباء انك تعمل للدنيا وتمحو من ذاكرتك ليه؟ الاخرة. فتجعل الدنيا هي جل الهم ومبلغ العلم بس ونكب عليها تحصل فيها تؤسس فيها كذا كذا كذا كذا كذا فيأتي عمل الدنيا فينسيك ليه فينسيك الاخرة. لا الدعوة للاخرة والجنة. قال وفي هذا فليتنافس المتنافسون. وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض. لذلك قلت أما دي ربنا يتكلم ودعانا إلى العمل للجنة وإلى الوصول إليها العمل اللي يوصلك للجنة ما تأجلوش ما تتكسلش فيه. قال وإيه وسارعه. ولما دي يتكلم عن عمل الدنيا قال لك بالراحة على نفسه. الفمس في مناكبها وكله من رزقه. شوف الأمرين دي تعمل في الدنيا يقول لك إيه امسوا هتعمل الاخرة امشي ايه بقى تعمل ايه ها سارع. ايوه يا ابني مش عايز تأجيل. سبحان الله عمل الاخرة لا يؤجل. عمل الاخرة لا يؤجل لانها قد تفوته قد تفوته. الدنيا ما تفوتكش لك فيها رزق هتحصله هتحصله ديريت مشيك هتحصله هتحصله خلاص. فهي تحتاج الى جد وتحتاج الى عمل هذه الجنة. وفعلا هي التي ينبغي ان نعمل لها ولما فيها. فيقول الله يبقى لمثل هذا فليعمل ايه فليعمل العاملون. ربنا سبحانه وتعالى كما قلت بقى يقول طيب يتوجه بمقارنة يا اهل الشرك يا اغبياء يا مغفلين تعال تعال. الجنة وما ذكرناه ام النار الجنة وما ذكرناه ام النار. فقال الله سبحانه وتعالى أذلك إيه خير نزلا أم إيه شجرة الزقوم. شوف المقارنة والعياذ بالله. أذلك خير نزل إيه النزل إيه النزل فندق من أصلح لك الحالة شيخ محمد. شيخ محمد بقولك الفندق إيه النزل إيه النزل لا اسمع اقول لك بقى معلش وانت خدتها كده بما هو معتاد مش كده خدتها بما هو معتاد. النزل كما قال اهل العلم هو الرزق الذي فيه سعة. بقى عندك رزق واسع يسموه ايه نزل. يبقى ايه هو النزل الرزق الذي فيه ايه سعة. فهي ربنا سبحانه وتعالى يقول أذلك خير النزلة، يعني خير رزقا وسعة. ها ده اللي احنا قلناه عن الجنة، افضل في الرزق والسعة، ها ولا اللي هتحصله بقى بتاع النار؟ ما انت في النار هتاكل برضه، او هو مش عايز اقول انت يعني، هو في النار هياكل برضه وساكن برضه وهيشرب برضه وهيلبس برضه، خلاص. لكن تعالى بقى بيقولوا ايه، بيقول لما دي تقولي خير، فاما تقول هذا اخير من ذاك، هذا اخير من ذاك لو افعل التفضيل ده، يبقى في الاثنين خير. فلما تقرأ قل اذلك ايه، اذلك ايه خير النزل الام شجرة الزقوم، يبقى تفهم ان شجرة الزقوم فيها خير، بس اللي في الجنة ايه اخير كده. احنا قلنا كده افعل التفضيل يفيد اشتراك الاثنين، الاثنين مع ان يكون احدهما اعلى من الاخر. فاقول مجدي افهم من محمد، افهم دي ها تفيد ان محمد ما بيفهمش؟ لا، بتفيد انه ايه يفهم، يفهم مش كده. ولكن مجدي ايه افهم، اقول مجدي اكبر من محمد، يعني محمد صغير، محمد صغير صغير، لا تيل من كبير، بس مجدي ايه اكبر. فالاثنين مشتركين في الصفة، ولكن احدهما ها ارقى من الايه من الاخر. فلما تقرا بقى ذلك خير ها نزلا ام شجرة الايه الزقوم، يبقى تفهم ان اللي في الجنة خير وشجرة الزقوم خير، بس اللي في الجنة ايه اخير. قال لا، هذا الاسلوب يستخدم احيانا اذا اردت ان تسخر بمن تحدثه وتهزأ به وتبين له خطأ، وتبين له ايه خطأ. فتروح مثلا جايب ولدين اولادك، واحد ذاكر والتاني لا، ماسك واحد اللي ذاكر بقى مديله 10 جنيه، واللي لعب روح ضربه علقه، وبعد كده تقول له ها ده افضل ها ولا اللي حصل مع اخوك؟ طبعا ما كانش فيه فضل في ده خالص. فانت تقول هذا سخريه وتحكما وبيانا لايه، وبيانا لخطئه. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول اذلك خير ها ده اللي في الجنة افضل ولا شجرة الزقوم ها اللي انتوا النار اللي انتوا مش خايفين منها ومش عاملين ان انتوا للنجاة منها ورايحين لها؟ يبقى ذلك خير ايه ها، وعرفنا النزل بقى، ام شجرة الايه الزقوم. ايه بقى شجرة الزقوم ليه الزقوم ده؟ فقال دي شجرة حتى العرب ما كانوا يعرفونها، حتى العرب ما كانوا يعرفونها، بدليل القرآن هيجي يعمل ايه يشرحها عشان يعرفوها بقى. زي ما جه القرآن يتكلم عن الطارق مش معروف، قال والسماء والطارق، مش كده؟ حتى العرب مش عارفين ايه الطارق ده، ولذلك ربنا قال وما ادراك ما الطارق، ما تعرفوش. انا اقول لك بقى النجم الثاقب، مش كده؟ ربنا يعرفه. فكذلك العرب ما كانت تعرف الزقوم، لكن تعرف معنى الكلمة، ان الزقوم من الزخم، من الايه الزخم، والزخم دي حاجة تعرفها العرب. الزخم هو بلع الشيء مع كراهته لكونه نفئا دنيئا. فاللي يجي ياخد حاجة فيها نتانة ودناءة ويبقى يبلعها بقراءة كده ها، يبقى اسمه ده اسمه ايه بقى؟ زقم. يبقى هو البلع، الزقم بتبلع بس وانت كاره، وانت كاره ليه؟ ان الشيء اللي بتبلعه ها شيء ايه كريه نتن. ولذلك في فرق كبير لما اجي اقول فلان ينبغ، فلان يبلع، فلان يزقم. يزقم دي يبقى بياكله هو ايه ها عرفان، لان الشيء اللي بياكله شيء غير طيب. غير طيب، لا طيب الريح ولا طيب الطعم ولا طيب الاصل ولا في اي حاجة طيبة خالص. خلاص ده دي اصل كلمة الزهر. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم بقى بدل ما يجي على طول يقول له انت هتخش النار وهي طعامك، شوف بقى طعامك اللي فيها كده، من البدايه بيقول له اعقد ها مقارنه، شوف ايهما احسن لك وتعمل لايهما. خلاص ده كان ايه؟ فواكه وهم مكرمون. ده هياكل ايه بقى؟ الشجره الايه؟ الزقوم. يبقى ذلك خير نزلة ام شجره الايه؟ الزقوم. ايه شجره الزقوم دي؟ خلاص ايه شجره الزقوم دي؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا جعلنا إيه؟ فتنة للظالمين. شجرة الزقوم دي جعلناها إيه؟ فتنة للظالمين. المراد بالظالمين هنا الكافرين، وإحنا قلنا إن كلمة ظلم تطلق على الكفر، إذ أن الكفر أشد أنواع الظلم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. خلاص فربنا بيخبر عنا انه جعلها فتنه للظالمين اي الكافرين. يعني ايه فتنه؟ يعني ايه فتنه؟ ها ربنا جعلها فتنه، جعلها فتنه ازاي؟ طب وهي في الاخره؟ خد بالك بقى، مش هي الشجر الزقوم ده هيشوفوها فين؟ هيشوفوها فين؟ في الاخره. والاخره هيبقى فيها فتنه وابتلاء والكلام ده؟ الاخره هيبقى فيها كده؟ ابدا، لانها ليست ضبطك. ليش؟ ما جعلناها فتنة يعني ايه؟ جعلناها فتنة يعني ايه؟ هقول لك حكاية كده اسمعها عشان تفهم اللي انا عايز اقوله. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يكلم اهل الكفر عن النار، عن النار، فربنا سبحانه وتعالى قال وبيصف النار بقى لواحة للبشر، مش كده؟ مش قال فيها كده صوت ايه؟ المدثر لواحة للبشر. طيب عليها 19، اذا النار عليها كم ملك؟ 19. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا اصحاب الايه؟ النار الا ملائكة. الاول ملائكة، يبقى النار عليها 19 ملك. لما نزلت الاية دي كانت فتنة للكافرين. فتنة يعني ايه؟ الفتنة اختبار، اما ان يزيدك ايمانا واما ان يزيدك كفر. المؤمن يزداد ايمان والكافر يزداد كفر. فربنا جعل ال 19 دول فتنة للكافرين. خلاص شوف هيقول ايه بقى؟ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلناهم الا ايه؟ فتنة للكافرين. فتنة يعني ايه؟ يعني ازدادوا بهذا كفرا. ازدادوا بايه بقى؟ اما ربنا قال ان عدد زبانية جهنم 19 ملك، راح جي اهل الكفر عاملين مجلس سخرية، فقال احدهم اسمعت ان محمدا يدعي ان حراس النار، ان حراس النار 19 واحد. فقال احدهم انا اكفيكم منهم 9، ده انا في الحرب بمسك 19 كده، فهم 19 انا بس عليا 9. الثاني قال وعليه كلهم فانا اكفيكم منهم 9 وعليكم بالباقي. طلع واحد قال بس وانا 5، والثاني قال وانا 5، قال بس احنا الثلاثه هنخلص عليهم، ايه المشكله؟ ولا نار ولا غير. يلا فايه اللي حصل؟ فاصبح عده هؤلاء الملائكه ان ربنا يذكرهم بالعدد كده، ها اصبح ده فتنه للايه؟ فتنة يعني ايه؟ ازدادوا بما سمعوا، ها ازدادوا بما سمعوا ايه؟ كفرة. ازدادوا بما سمعوا ايه؟ كفرة. ولذلك لما جيت وقلت ربنا سبحانه وتعالى، وانفصل اخوانك في سورة البقرة يوم الجمعة، قلت ان ربنا ما اتكلم عن المنافقين، قال في قلوبهم مرض. حلو، طيب اللي يبقى مريض ربنا يشفيه ولا يزيله؟ مش خالق كريم؟ خالق كريم، يشفيه ولا يزيده؟ ولو ما شفاهوش وليس اهلا للشفاء، يزيده ولا يسيبه؟ يسيبه. هو الكريم كده، يسيبك على حالك، يغير لك حالك لاحسن، لكن يجي ربنا يقول فزادهم الله مرضا. لاحظ جماعة المستشرقين دق طبلوا وزمضوا. قال قاعدين يتكلموا عن اله كريم ها حليم حب ايه خد المريض بيعمل ايه بيزوده بيزوده خلاص يا كان يشفيه يا كان ايه يسيبه يزوده ليه. جبنا المستشرق نطح احمر ما تفهمش انت بتفهمش دي مش قضيتك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. فهمت كيفية الزيادة دي ازاي؟ فهمت كيفيتها ازاي؟ لا كان كلما ربنا هم في قلوبهم مرض فاحتاج هذا الى ان ينزل لهم مزيدا من الايات الهادية. مش كده؟ كلما نزلت آية وده النص عليه القرآن كلما نزلت سورة زادتهم ايه؟ كفر. اهدي فزادهم الله مرض المعنى انه زاد اوجه الهداية يبقى هو يريد لهم شفاءه زاد اوجه الهداية فكانت النتيجة انهم ازدادوا بها ايه ازدادوا بها مرض. كذلك حينما انزل الله سبحانه وتعالى عدة الملائكة كان في ذلك فتنة لليه للكافرين. فالخلل مش في الآية الخلل فين في اهل الكفر في اهل الكفر. زي ما قل القرآن ينزل كما وصفت لإخوانكم كالغيث المطر في عف المطر لا العب يكون في مين في المستقبل. والنبي يصف بقى الناس كده في ارض بسم الله ما شاء الله خصبة ينزل المطر يعمل ايه تنبت الكلأ والعشب فتنتفع وتنفع الناس. في ارض قيعان ما تنتفعش لكن تمسك الماء يوم تنفع غيرها. في ارض سابخة ينزل عليها الماء والعياذ بالله يبقى تزداد تلبكا تبقى عبارة زبادة طينة ولبخ لا تنتفع ولا تنفع. اللي يمشي فيها تبهدله وتزعلقه مش عارف ايه فلا تنتفع ولا تنفع. العيب فين؟ العيب فين؟ في الارض. القرآن بينزل المهتدي يزداد ايه هدى زي الارض الكويسة كده يزداد هدى خلاص. والتعبان زي الارض الايه السابقة هم كانوا تعبانين. تنزل الايات تفتنهم فيزدادوا ايه فيزدادوا كفرة. كذلك شجرة الزقوم ربنا قال جعلناها مش في الاخرة ده في الدنيا جعلنا الاخبار عنها مش اخبر عنها في الدنيا اهو جعلنا الاخبار عنها فتنة للظالمين لاهل الكفر فازدادوا بها كفرة. ازدادوا بها كفرة ازاي؟ قال بدل ما كانوا يقرأوا ويسمعوا فيخافوا ها ايه اللي حصل ايه اللي حصل. قالوا لا نعرف الزقوم شجرة الزقوم دي ما عرفش عنها حاجة. فجاء رجل من افريقيا تعرفين كل دول العالم كانت تتوافد على مكة واحد من افريقيا موجود فارسلوا اليه قالوا اتعرف شجرة الزقوم؟ الزقوم ده ايه؟ اتعرف الزقوم؟ ايه الزقوم ده؟ احنا نعرف الزقم لكن ايه الزقوم؟ اتعرف الزقومة؟ قال نعم ان الزقوم عندنا التمر والزبد الزبدة والتمر قال الزقوم بقى هو قال كده ان الزقوم عندنا ها التمر والزبد. ابن الزبعرة قاعد قال التمر والزبد طيب اللهم املأ علينا بيوتنا زقوما عايزين بقى تمر وزبدة خلاص اللهم املأ علينا ايه بيوتنا ايه زقوما. وابو جهل متهكم وبالك بقى صراحة ابو جهل ايه متهكم فقال لجارية عنده زقمينا اخذوها بقى سريعه زقمينا زقمينا يعني ايه يعني هاتلنا طمر وزبد. فواحد جايب احضرت طمرا وزبدا فقال زقم القوم يلا ادي كل واحد من الطمر والزبد قعدوا ياكلوا. ترقت المسألة بقى فقال ابو جهل للحاضرين تزقموا تزقمه كل الزقوم يعني تزقمه على كل الزقوم بقى التمر والزبدة تزقمه. ثم ضحك فقالوا ما يضحك تضحك عليه. فقال محمد يزعم ان الجنة تنبت الشجر. استغفر الله ان النار تنبت الشجر. مش هو هي القرآن يقول كده انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. فشوف هيقول ايه بقى. فقال ان محمدا يزعم ان النار تنبت الشجر وانتم تعلمون ان النار تحرق الشجر فازدادوا كفرا. قالوا صحيح الكذاب. قالوا كده ايوه صحيح في نار تطلع شجر. النار بتعمل ايه؟ بتحرق الشجر. يبقى فعلا جعلها الله فتنة او الله للظالمين للظالمين. غاب عنهم قدرة الله. والله غاب عنهم قدرة الله يعني واستبعد ان النار تنبت شجرا مش كده. طب ما النار سيكون فيها حياة ومعروف ان الحية لا تحيا في النار وانما تميتها النار. لكن ده هيكون طيب ما الكافر هيخلد في النار. وانا قلت ان دخول اهل الكفر النار وخلود اهل الكفر في النار دليل على قدرة الله. اللي ما عندوش ايمان بقدرة الله مش هيصدق. مش هيصدق ليه؟ قلت لاني لو انك اردت ان تعذب انسانا بالنار خدنا واحد وعايزين نعذبه بالنار ها تستطيع ان تتلذذ بعذابه. انت عايز تتلذذ بعذابه بقى ها قدرا من الوقت كم يبلغ كم يبلغ. خذه وهات اي واحد احفر حفرة وارمي فيه ولع تتلذذ بعذابه قد ايه بعذابه قد ايه. ما يقعدش خمس دقايق الا ويفارق الحياة. فربنا لا قاعدين فيها صحيين على طول. يبقى دي محتاجة لايه بقى؟ لقدرة انه يبقى ملقى في النار وحي فيها مش كده ولا ايه؟ حي فيها ويتكلم ونادى اصحاب النار اصحاب الايه؟ الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله ويتكلم ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج ها من سبيل ويسامح وقاعد فيها. يبقى دي محتاجه لايه؟ لقدر. طب يا اغبي القادر اللي هيقعد الانسان واللي هيبقى فيه في النار حيات وعقارب وقاعدين في النار برضه الا يقدر على ان ينبت شجرا في النار. فهي غايبه عنهم قدره الله. فبدلا من ان يسمع الايه ويقول ان الله على كل شيء قدير لا ازداد ايه بقى؟ ازداد كفرا. فكان الحديث عن شجرة الزقوم فعلا فتنة لمن بقى؟ فتنة للكافر. كما قال الله سبحانه وتعالى وما جعلناها الا فتنة لليه؟ للظالمين للظالمين. يجي بقى ربنا قال انا بقى اعرفكم ايه بقى شجرة الزقوم اللي فاكرين انها ها زبدة وطعم مش كده؟ زبدة وطعم. اسمعوا بقى إنها شجرة تنبت في أصل تخرج ماشي حقك عليه ما أنا قلت التفسير تخرج في أصل الجحيم. أصل الجحيم يعني هذه الشجرة في وسط النار في وسط الايه؟ في وسط النار. يبقى تخرج وسط النار بالضبط. ادي الزقوم بقى ادي الزقوم شجرة في النار. انت بقى كمؤمن تسمع وتقول ايه ها امنت بالله ان الله على كل شيء قدير. ولذلك قالوا اهل العلم ينبتها لهيب النار كما ينبت شجر الدنيا برض الماء. خلاص شجر الدنيا تنبت على برض الماء شجرة الزقوم دي تنبت على ايه؟ على لهيب النار. ده اللي يحييها وينبتها ده اللي يحييها وينبتها. دي قدرة مين؟ والله قدرة الله قدرة الله. خلاص يبقى تخرج فين؟ قال في اصل الجحيم في اصل الجحيم. طب يمكن يا خالد في اصل الجحيم عشان يأكلوا منها وتخفف عنهم العذاب ولا حاجة. وتخفف عنهم العذاب ولا حاجة. قال تعالى بقى المؤمن فواكه. قال شوف الشجر اللي طلع للكافر في النار دي هياكل منها ايه؟ يوم ربنا يقول بقى طلعوها. الطلع اللي هو ايه؟ قال الثمر بقى. ثمر طلعوها. ايوه عايز تعرفه؟ قال انا هشبهولك بحاجة لان خيالك مش هيجيبه. فانا هقول لك على حاجة يعني ايه قريبة ليه. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها ايه؟ كأنه ايه؟ رؤوس الشياطين. يوم يقول لك الله. اما بتيجي تشبه حاجة بحاجة احنا عندنا في علم البلاغة التشبيه. مش كده؟ التشبيه. إيه انت تشبه شيئا بشيء. تشبه شيء ما شبهت به لابد وان يكون معلوما ومقربا للمعنى في الاذهان. مش كده؟ ولا هشبه بحاجة ملهاش وجود؟ هشبه بحاجة ملهاش وجود. خلاص؟ اقول لك يا اخي انا اكلت حاجة بس غريبة اول مرة اشوف. تقوم تقول لي زي ايه؟ زي ايه؟ او ما انا اقول لك زي الجعلص. يا راجل انت يعني ايه الجعلص؟ هات لي حاجه نفهم. يبقى عشان اشبه يبقى انا بشبه بحاجه تكون معلومه عندك. مش ما انا بقول لك ايه بقى؟ معلومه عندك عشان تقرب لك الايه؟ تقرب لك المعنى. فانا اشبه بشيء معلوم لكن اشبه غامضا بغامض ما ينفعش. ما ينفعش. ويبقى انا غير بليغ. ولذلك بيعتبروا التشبيه من البلاغه. من البلاغه ليه؟ من البلاغه ليه؟ اللي بيستخدمه بليغ. وعلشان يكون بليغ يبقى لابد ان يحقق الغرض من التشبيه. ايه الغرض من التشبيه؟ ان الشيء اللي انت ما انتش عارفه اشبهه لك بشيء انت تعرفه علشان المعنى يبقى واضح في ايه؟ في ذهنك. طب احنا شفنا الشياطين ولا حتى اهل الكفر شافوه. فضل على انك تكون بقى شفت ايه؟ رؤوس الشياطين. وانا لا شفت الشيطان ولا شفت البحر ولا افاه ولا راسه حتى. ولا راسه حتى. فتحدثنا الله عن شيء لا نعلمه فشبهه بشيء. يقول لك كده بقى اهو برضو ايه؟ لا نعلم اهو. يقول لك يبقى فين بقى بلغت القرآن وجمال التشبيه وروعة التشبيه؟ اسكت انا. لا انا عارف المشبه ولا عارف المشبه به. لا انا عارف لا ده ولا ده ولا ده. مفيش حد شافش. وذلك لو تاك لا يرى الشيطان على حقيقته الا ثلاث. نبي وكلب وحمار. نبي ممكن ربنا يخليه يجعله يرى الشيطان. خلاص. حمار فالنبي قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان فانها رأت شيطانا. كذلك في رواية واذا سمعتم نباح الكلاب فاستعيذوا بالله من الشيطان فانها رأت شيطان. ولذلك الشياطين تنتشر بالليل. ولذلك انت ترى ان نباح الكلاب بيكثر بالليل. تقعد شايفهم متنططوا كده. وعشان كده قلت لما مره واحده جت قالت لي في سؤال كده والله اخذت يعني كنت اتاهب للنوم فاذا بي افزع. مش نمت لا اتاهب لسه. فاذا بي افزع فقد رأيت الشيطان على صورته. انا شفته عيالا بيالك كده. فقلت لها اختاري لنفسك واحدة من ثلاث. شفتي على صورته وهي تؤكد اما ان تكوني نبية واما ان تكوني كلبا او حمارا. حاجة من الثلاثة. يا والله لان ربنا قطع. شو انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لا ترونهم. اعلم انت لا تراه. انت لا تراه. خلاص شفوش. سي رب يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طب واحنا شفنا الشياطين فين عشان ام القوا ببالك بقى. ام القوا ببالك بقى. اتفقت اذهان الناس. اذهانهم. اذهانهم اللي في خيالك وفي عقلك. اتفقت اذهان الناس. مؤمن وكافر. على ان الملائكة هم اجمل صورة. وعلى ان الشياطين هم اقبح صورة. دي حاجة متفق عليها في اذهاننا ولا لا? ولذلك لما تحب تكرم واحد او تقول ده ايه? ها? ملك. ولما تبقى حاجة قبيحة او تقول ايه? شيطان. حتى عند الكاف. ولذلك النساء الكافرات في زمن نبي الله يوسف. خلاص? وقالوا اتكلموا عن امرأة العزيز. تعبانة دي تراود فتاها عن نفسه قد شرفها ايه? حب ان لنراها في ضلال مبين. عبد عندها وكده. قالت طب انا هوريكم. العبد بقى اللي تقول زي تراود عبد ما انت ما شفتهوش. خلاص? فعملت ايه? كادت لهن. اعتدت لهن متكئا. واتت كل واحدة منهن سكينا. خلاص? كل واحد سكين. طعام استخدم فيه سكاكين وعادتهم. وقال تخرج عليهن. اطلع لهم بقى. ولبسته ابهى واجمل الحلل. فضلا عن جمال. قالت خش. خلاص اخرج عليهن. شوف الآية. فلما رأيناه اول ما بصوله. اكبرناه. اهل اللغة يقولوا ان اكبرناه بمعنى اعظمناه من الاكبار التعظيم. يعني كان بالنسبة لهم جماله ده حاجة عظيمة. الامام الشافعي كان له تفسير اخر. يقول لما دي تدرسوا الفقه الشافعي فالامام الشافعي يسمي الحيض من ضمن معاني الحيض الاكبار. يقول ذلك لانه يكبر المرأة. يكبرها يعني ايه? يعني يقوى عليها فيضعفها. وذلك المرأة لما يبقى عندها الدورة اللي هي ايه? ها? هزيلة كده وضعيفة وتعبانة ونايمة مش هتعمل حيض. واحد نزل عليهم الحيض. ده عند الامام الشافعي عليه رحمة الله. انه يكبر المرأة. يكبرها يعني ايه? يعني يقوى عليها فيضعفها. وذلك المرأة لما يبقى عندها الدورة اللي هي ايه? ها? هزيلة كده وضعيفة وتعبانة ونايمة مش هتعمل حيض. واحد نزل عليهم الحيض. ده عند الامام الشافعي عليه رحمة الله. خلاص? ده يشير الى اي مدى كان جمال نبي الله يوسف. خلاص? ولذلك كل واحدة وهي كانت ذكية جدا. ان هي مسكت كل واحدة طعام لا يؤكل الا بعد ان يقطع بالايه? بالسكين. تقول قاعد يقولوا بقى تفاح مش اللي يطلع ده بيطلع. لا يعنيني هذا. وخلت كل اتفضلوا. كل واحدة مسكت السكين قالت له خش بقى. فكل واحدة سرحت في جماله عملت ايه? وقطعنا ايديهن. عشان ما تيجي واحدة تقول امرأة العزيز تقول لا بص في ايدك يا اختي. بس هي كده كفاية اوي دي. خلاص? وقطعنا ايديهن. اسمع بقى وكافرات هيقولوا ايه? وقلنا حاشا لله. ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. شافوا الملائكة فين? قالوا عليه الشاب يقوم الملائكة. شافوا الملائكة فين? هم شافوا الملائكة? قال ابدا. لكن ده شيء متفق عليه ايه? ذهنا. ان الملائكة احسن ليه? الصور. وان الشياطين ايه? اقبح الصور. ولذلك عندك حديث البخاري النبي ارسل سرية. انا يتكلم عنها ان شاء الله. تقتل رجلا تختاله. كان يسب الله ورسوله. فالنبي بيقول للقائد السرية ما كان يعرفه. النبي يقول له اذهب فاقتل فلان. مش عارف. طب اعرفه ازاي? فالنبي بيصفه له. قال اذا رأيته في حديث البخاري. إذا رأيته فرقته. فرقته يعني إيه؟ خفت منه كده. فرقته ورأيت الشيطان مرتسما في وجهه. شوف صورة الشيطان في وجهه. طب دي جيبها منين؟ طب دي جيبها منين؟ خلاص؟ يبقى دي حاجة متعارف عليها في الأذهان. فالله سبحانه وتعالى ما شبه لنا بمحسوس، ولكن شبه لنا بشيء متخيل نحن نتفق عليه ذهنا. واضحة؟ يبقى صح التشبيه مش صح التشبيه. ولذلك لما تيجي تقول له يا اخي فلان دخل عليا وعامل زي الغول، هو شاف الغول؟ شوف ايه هو الغول. طب انت شفت غول؟ يعني ايه غول؟ يعني غول غول يعني. لكن ده شيء اصبح متعارف. والله اصبح متعارفا عليه فين؟ في الذهن. فبنقبل التشبيه ده ولا بنقبله؟ نقبله. فالشيء اللي بنتفق عليه حتى خيالا وذهنا يصح التشبيه. ايه يصح التشبيه؟ وصلت؟ يبقى شبه الله سبحانه وتعالى ما شبه بمحسوس، وانما شبه بشيء متعارف عليه ايه ذهنا. لكن زي ما قلت واختاروا ليه؟ لانه هو نهاية القبح عندنا. اصبح شيء عندنا ايه؟ الشيطان. ولذلك حتى يا اخي اللي بينكروا لهوية الله شيوعيين، خلاص ما عندوش حاجة اسمها لا ولا ملايكة ولا غيب ولا جن ولا شياطين ولا ولا ولا ولا. لما بيجوا حتى يتكلموا عن القبح يقولوا الشيطان برضه، مع انه بيقولوش بده. ولذلك مع انه منكر لله والعالم الغيبيات ما تلاقيش واحد فيهم طلع ولد له وسماه شيطان او ابليس، ما يرضاش. خد بالك ليه؟ لانها خلاص اصبح معروف في اذهاننا انه شيء متناهى في القبح، مش قبيح كمان، متناهى في القبح. فاراد الله ان يقول ذهنك اقبح شيء، مش في عينك كمان، لا فين؟ في خيالك وذهنك. ايه الشيطان؟ يبقى هي طلعها كانه رؤوس الشياطين، لان اقبح شيء في الشيطان، وده شيء متفق عليه ذهنك برضه، ايه وجهه. ولذلك لما بيجوا تعالى قول للواحد كده حتى لو كاف، والله حتى لو كاف رسام، قول له ارسم لي شطار، هرسم لك تفاحة، هرسم لك واحد عينيه زر، ها عرفها. طب قول له كده ارسم لي شطار، ها يطلعوا ازاي؟ اه والله يطلعوا ازاي. ولذلك يقعد يبالغ او في قبحه ويركز او على ايه؟ على ايه؟ على الوجه والرأس كده، على الوجه والرأس كده. خلاص؟ فشوف الوجه والرأس يطلعه اقبح ما فيه، فيجي ربنا يجيب اقبح ما فيه ما تتخيله في الشيطان، يبقى طلعوها كأنه ايه؟ رؤوس الشياطين، رؤوس الشياطين. طب الكافر اللي في النار ده لما يشوفها كده يأكل منها؟ شوف الآية بتقول لك ايه؟ ربنا يتكلموا بل اهل الكفر، فانكم ايه لآكلون منها فمالئون منها البطون. ده مش هياكل وبس، لا ده ويملى بطنه. طب ازاي؟ اذا كان هو هو سيرى قبحها، قبحها شوف قد ايه قبيحه، والثمر قد ايه قبيح. طب الشيء اللي تشوفه قبيح كده تاكل منه؟ ولو مش تاكله بس وكمان تعمل ايه؟ ها قال تملى بطنك، فكيف كانت متناهية في القبح ثم هو يأكل منها ويملأ منها بطنه ازاي؟ طب كان الاصل يعمل ايه؟ يفر يهرب ما يرضاش، الا ده هياكل ويملأ ازاي وهو سيرى قبحه ازاي؟ عايز تعرف ازاي؟ عايز صحيح؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله جيلي يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.